أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو سبب قول الأشاعرة بالكسر؟ إيش؟ ما هو سبب قول الأشاعرة بالكسر؟ يحسن أنك تسألهم هم، أحسن أنك تسألهم هم. نحن نقول هذا خطأ، لأنه لا فرق بين الكسب وبين الفعل. هم يقولون لا، فيه فرق بين الكسب وبين الفعل. نسألهم. نعم.